قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: فصل. قال الخليل بن أحمد: اجعل تعليمك دراسة لك، وبنحو هذا جاء عن النووي أيضا، واجعل مناظرة العالم تنبيها لما ليس عندك، يعني الاستفادة، وأكثر من العلم لتعلم، وأقلل منه لتحفظ. الذي تريد أن تحفظه لا تكثر فيه، فإنك إن كثرت في المحفوظات ثقلت عليك ولا تتقن. وروي عنه أنه قال: أقلوا من الكتب لتحفظوا، واكثروا منها لتعلموا. فتجمع بين كثرة الكتب للمطالعة والعلم، وتجمع بين تقليل الحفظ بالنسبة لكتبك حتى لا يثقل عليك. فمثلا عندك مكتبة كبيرة للاستفادة والعلم، وعساك تحفظ من هذه المكتبة إما رياض الصالحين أحد، أو بلوغ المرام، أو صحيح البخاري، والمكتبة كبيرة. هذا معناه تقلل من الحفظ وتكثر من الكتب إن استطعت للعلم. فالكتب للمراجع والعلم، والمحفوظة ما تستطيع تحفظها،